أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق واجبات أو الصلاة أو بعض واجبات الصلاة، وقلنا في المنار أن واجبات الصلاة ثمانية، وهذه الواجبات تبطل الصلاة بتركها عمدا. إذا تعمد أن يترك منها شيئا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا تسقط عنه، يعني يسجد للسهو إذا لم تكن هذه من الأقوال على خلاف عندهم. قلنا إن العلماء اختلفوا في أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة على فريقين أو لفريقين. فريق يقول إن الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن زي الأحناف والحنبلة، فريق يقول الصلاة أركان وسنن زي المالكية والشافعية. ده حيفدنا نعرف الخلاف اللي حيذكرهن هنا في بعض المسائل. فهنا هذا القسم اللي حيبقى في النص الوسط اللي عند الحنبلة حيقول هو ركن من أركان العبادة واجب من الواجبات، حيساوي الركن فإن اللي يتعمد تركه تبطل صلاته، يستوي مع ركن في ذلك، لكن حيختلف معه في أن الذي ينسى ساه عنه يبقى لا يلزمه شيء أو يلزمه سجود السهو، بخلاف الركن لابد وأن يأتي به إذا سهى ويلزمه سجود السهو ويلزمه سجود السهو. الأركان كانت كم ركن؟ 14 ركن. الواجبات 8 بيقول لنا التكبير لغير الإحرام، يبقى هنا تكبيرات الانتقال، الانتقال هذه واجبة عند الحنبلة، عند جماهير العلماء هي مستحب سنة. طيب قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، قول سمع الله لمن حمد يعني الإمام هو بيرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد، كذلك الإنسان المنفرد وهو يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد. ويحتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. يبقى هنا عايز يقول هذا دليل على أن قول سمع الله لمن حمده هذه من الواجبات، لكن مش ظاهر في الحديث أنها من الواجبات، إلا أن يضيف إليه شيء آخر وهو صلوا كما رأيتموني أصلي، وفيها نظر في مسألة الإضافة إن هو ده الدليل على الوجوب اللي فيها، إلا إذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قولوا كذا ولم يخلو عن معارض في ذلك. برضو قول سمع الله لمن حمده هذا حيكون عند الجمهور سنة وليس فرض. يبقى هنا بيقول لنا قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد أنت تصلي لوحدك تقول سمع الله لمن حمده، لكن إذا كنت مأموما يبقى حترد على الإمام تقول سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد. قال لا للمأموم، بحديث أبي موسى، حديث أبي موسى وفيه إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مريض فصلى وهو في بيته صلى الله عليه وسلم، فصلى قاعدا وصلى الصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أصل الصحيحين. لما صلى وهو قاعد كانوا قياما خلفه صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقعود، وبعد الصلاة قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وذكر الحديث قال وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. لما هنا بيقول هذا الحديث في فقولوا أدي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لك الحمد، فأخذ بناء على ذلك أنه قول سمع الله هذا واجب أن يقول ذلك، وقول ربنا ولك الحمد للكل الإمام والمأموم أنه واجب أيضا. قال لما تقدم وهو قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم مش الوجوب، مش الوجوب لا، قول أكثر العلم الاستحباب ليس الوجوب، ولكن قول أكثر العلم الذي يقصده أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، يعني ما يعيدش تاني سمع الله لمن حمده. الإمام بيقول سمع الله لمن حمده، لكن البعض يقول لا، ما فيش معنى أن المأمون أيضا يقول سمع الله لمن حمده باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوا كما رأيتم يصلي وكان هو يقول ذلك. هنا يعني يمكن لها وجهة من النظر، لكن كلام الجمهور أودى. هنا بيقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، وما حطش حاجة في النص، حطش حاجة في النص. إذا فقولوا ربنا ولك الحمد، يبقى المأموم يكتفي بأنه يقول ذلك ولا يعيد سمع الله لمن حمده مرة ثانية. قالها الإمام فأغنى عن المأموم أن يقوله. يبقى هنا قول ربنا ولك الحمد للكل يقول، وهو قول أكثر أهل العلم، يعني أنه يستحب للمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد ولا يزيد قول سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده هذه الإمام أو للمنفرد. لكن لو قالها إنسان قال الإمام سمع الله لمن حمده، المأموم أيضا قال ذلك، لا شيء عليه، أن بعض أهل العلم قال ذلك، لكن الأولى أنه يقول ربنا ولك الحمد موافقة لهذا الحديث اللي فيه الترتيب والتعقيب، إذا قال كذا فقولوا كذا. طيب يكونش هذا دليلا على ولو قول سمع الله لمن حمده؟ برضو ما فيش مجاش ان هو في حديث المسيء صلاته انه امره قل سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحمد، مجاش في هذا الشيء. وقلنا حديث المسيء صلاته جاء حديثان، حديث ابي هريره وحديث يحيى ابن خلاد عن عمه، وذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا لا تتم صلاه احدكم. لكن حديث ابي هريره كلم المسيء صلاته الذي اساء في الصلاه وبين له اشياء. الحديث الآخر وجه للجميع أن الصلاة التامة هي كذا وكذا، فكأن الحديث اللي هو للمسيء صلاة الذي وجه إليه فيه الواجبات التي كانت في الصلاة، الحديث الآخر فيه وإن تعلق أيضا بالمسيء صلاة ولكن هذا موجه للمسيء صلاة في إساءته وأمره صلى الله عليه وسلم له أعد الصلاة روح عيد إنك لم تصلي، والآخر موجه للجميع. هنا ينفض الإشكال من أن احنا نقول هذا الحديث الثاني أيضا هو للمسيء صلاته يبقى فيه الواجبات وكل ما فيه واجبات، نقول لا ما نقدرش نقول هذا الشيء في بعض الواجبات، وإلا لو التزمنا بذلك حيلزمنا ما اتفق عليه الجميع أنها سنن كمد الظهر ووضع اليدين على ركبتين وغير ذلك، نلتزم نقول إنها واجبة عشان جاء في حديث يحيى بن خلاب الآخر. يبقى نقف على حديث أبي هريرة وحديث المسيء صلاته، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له افعل كذا وكذا وكذا، أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم قل كذا وكذا، إلا أن يأتي إجماع أو يأتي دليل آخر يفيد أن ما ذكر أو بعض ما ذكر في هذا الحديث من حديث أبي هريرة يفيد الاستحباب وليس الوجوب. الحديث الآخر فيها أنها لا تتم الصلاة، قد تكون الصلاة تنقص، هذا النقصان إما يكون في أركان أو في واجبات أو قد يكون في سنن، فعمم النبي صلى الله عليه وسلم لا تتم الصلاة، تبقى صلاة 100% إلا بكذا وكذا. يبقى هنا برضو في مسألة قول سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك، هذا مقام تعليم، هذا مقام تعليم، ولا يتخيل انه هيقول لهم حاجه ثانيه غير هذه الصيغه لما يقول لهم انه اذا قال الامام سمع الله لمن حمده هيقول ايه يعني عشان يعلم الناس، ما فيش الا هذه الصيغه، يقول فقولوا ربنا ولك الحمد، فلا يؤخذ منها ذلك. جواب السائل لا يؤخذ منه الولوء. هنا في أصول الفقه درسنا قبل ذلك في الأمر أنه إذا سأل إنسان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أفعل كذا قال أفعل، هذا لا يفيد الولوء، لما في صيغة أنا حيقولها لا أقول له إيه غير هذا الشيء، لكن الأمر الذي يبتدئ به صلى الله عليه وسلم افعل كذا هذا يفيد الولوء، ما لم تأتي قرينة تصرفه. أما جواب السؤال لا، ما يكونش جواب السؤال نقول هذا أمر والأمر يفيد الولوء. كذلك في التعليم الإمام بيفعل كذا وأنتم تفعلون كذا، يفعل كذا افعل كذا يفعل كذا افعل كذا، فهو يعلمه صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إن هذه صيغة تفيد الولوء، هذا المقام مقام تعليم ليس مقام أمر افعل كذا أو اترك كذا. طيب إذا قول سمع الله لمن حمده يعني لابد أن احنا نقولها، وهي سنة مستحبة متأكدة الاستحباب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. الثالث من الواجبات التي يذكرها لنا هنا قول ربنا ولك الحمد للكل، يعني إمام ومأموم، إمام بيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، سواء ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد يجوز كله. الرابع من الواجبات عند الحنابلة قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، والخامس سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، هذه من الواجبات أيضا عندهم. دليل الوجوب يا ترى قول سبحان ربي العظيم، يعني إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم. قلنا الركوع هو الركن، الذكر الذي فيه مختلف فيه بين العلماء، فجماهير أهل العلم على أن هذا ذكر مستحب، الفرض هو الركوع، الذكر المستحب، فعلى ذلك هنا الحنابلة يقولون لا هذا الذكر واجب. طيب دليل الوجوب، يقول قول حذيفة في حديثه فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، كان يقول، وبرضه كان يقول صلى الله عليه وسلم ركوع سجوده، هذا مواظبة على فعل معين وعلى قول، لكن نحتاج للوجوب أن يأتي أمر، يأتي أمر في ذلك، إذا هذا يفيد الاستحباب، هذا يفيد الاستحباب. وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم سورة الواقعة، قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. هذا الحديث يعني الكثير من أهل العلم يحسنون هذا الحديث، والبعض يضعفه، الشيخ الألباني اختلفت أقواله في الحديث، حسنه في مكان وتراجع عن التحسين في مكان آخر فضعف الحديث. الحديث من حديث عقبة ابن عامر، ويقول لنا الشيخ الألباني وحسنه في المشكاة، ولكن في الإرواء قال لنا أنه الإمام الذهبي قال إياس ليس بالمعروف، أحد رواة يعني الحديث اسمه إياس، يقول الشيخ لأنه لم يروي عنه غير ابن أخي موسى بن أيوب، ومع ذلك فإن الذهبي لم يرده في الميزان، وقال العجلي لا بأس به، يبقى الراوي برضه في حد يتكلم عنه بلفظ فيه شيء من التعديل، قال لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات وصحح له ابن خزيمة، يبقى الراوي ما هوش ضعيف، لا ده الراوي محتمل للتحسين. فلذلك يقول لنا قال الحافظ في التقريب صدوق، وأورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. هنا الشيخ الألباني مال لكلام الذهبي في هذا الشيء، هنا هذا الراوي في من قال لا بأس به، فلا بأس به بتساوي كلمة صدوق أو في نفس الرد بتاعك أنه صدوق، والحافظ ابن حجر قال عنه أنه صدوق في التقريب، لكن اختار هو أنه قول الذهبي أنه ليس بالمعروف، فمال لتضعيفه بعد ما حسن، فالحديث محتمل للتحسين. بناء على التحسين يبقى حجة للحنابلة أن يقولوا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها فسبح باسم ربك العظيم، اجعلوها يبقى يجب أن تقال في الركوع سبح باسم أو سبح سبحان ربي العظيم، فسبح باسم ربك العظيم. ولكن يعني يبقى للجماهير برضو في هذا الشيء، قالوا إيه المانع أن تكون على استحباب فيها، هذا ليس أمرا ابتداء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الذكر الذي يقوله الراكع من الذكر، قل كذا من الذكر، فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وقال اجعلوا كأنه أمر إرشاد منه صلى الله وسلم عليه، اجعلوا هذه في ركوعكم. لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، هذه في غير الصلاة، سبح اسم ربك الأعلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في سجودكم، يعني استحب ذلك أن يفرق بين هذه وهذه، فجعل هذه في الركوع وجعل هذه في السجود، لأنه أمر إرشاد، وبذا أخذ جمهور أهل العلم على الاستحباب. نشوف ابن قدامة يذكر هذا الحديث ويقول أنه يقول سبحان ربي العظيم، وهذا التسبيح الحكم فيه كالحكم في التسبيح في الركوع والسجود زي بعض يعني، واحتج بهذا الحديث على أنه يجب القول هذا، وذكر لنا قولين للحنابلة في هل يجب ولا لا يجب هذا، يعني برضو في خلاف عندهم في قول سبحان ربي العظيم في الركوع وفي السجود، هل يجب ولا مجرد الركوع فقط، فإذا فاته لا شيء. إذا قيل أنه واجب لم يقله ويدوبك هو ركع وبعدين رفع ركع، إذا قيل واجب ولو مرة واحدة يبقى لو ركع وما قالوش وتعمد الرفع يبقى بطلت الصلاة. طب تصرع القول دو. إذا قيل إنه الركن هو الركوع وهذا من الأذكار المستحب يستحب فيه وأن الطمأنينة هي الواجبة، فلو أنه اطمأن ولم يقل سبحان ربي العظيم فرفع لعله في الركوع يقول سبحان ربي الأعلى، لعله يقول رب اغفر لي فنسي أن يقول ذلك، يبقى تصح منه الصلاة بناء على ذلك أنه مستحب وليس فرضا واجبا. وقول رب اغفر لي بين السجدتين لا يعتبر نمرة ستة في الواجبات من الواجبات، قول رب اغفر لي بين السجدتين قال لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا كان يقول دليل على الاستحباب. اللي نحتاج بقى للقول ان فين الوجوب في هذا الشيء، نشوف ابن قدامة هيجيب حالة في الوجوب ولا لا. يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، المستحب عند ابي عبد الله الامام احمد يعني ان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، يكرر ذلك مرارا يعني مش مرتين بس، لا يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ده من ضمن الاذكار اللي بتقال بين السجدتين. قال والواجب، يبقى ذهب لايه؟ للوجوب لابن قدامة رحمة الله عليه. الواجب منه مرة يعني يقول مرة واحدة رب اغفر لي. قال وأدنى الكمال ثلاث، والكمال منه مثل الكمال في التسبيح، يعني عايز يقول في التسبيح في الركوع يقول ثلاث مرات، في السجود يقول ثلاث مرات، يعني هذا من أدنى الكمال أدنى الكمال. طيب قال والأصل في هذا ما روى حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، احتج به أحمد، يعني هذا صحيح احتج على أنه يقوله، لكن لسه فين الوجوب؟ فين دليل الوجوب؟ أنه يمكن الركوع ممكن يقول لنا في ذكر اجعلوها في ركوعكم يقول سبحان ربي العظيم، اجعلوها في سجودكم سبحان ربي، لك طفين هنا رب اغفر لي فين اللفظ اللي فيه أن هذه واجبة؟ نحتاج لدليل على ذلك. نشوف هنا في حديث صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يبقى قول فقط. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافني وارزقني، هذا ذكر تاني بقى، ذكر تاني غير هذا الذكر. هذا الحديث عن ابن عباس رواه أبو داود وغيره، يبقى فيه اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافني وارزقني وفي زيادة واجبرني واجبرني، يبقى فيه هذا يجوز يقول رب اغفر لي ويجوز يقول يكررها ويجوز يقول هذا الذكر الآخر بين السجدتين. يبقى ما جبلناش برضو دليل يفيد الوجوب على ذلك، يبقى الأصل فيه الاستحباب، كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم، ودي يعني أكثر حاجة يمكن لقى الحنابلة في قول سمع الله من حمد أو قول ربنا ولك الحمد قال فقولوا، يمكن يكون لهم دليلا على الوجوب وإن كان الصواب أو الراجح قول الجمهور في ذلك الاستحباب. يمكن لقوا في الركوع سبحان ربي العظيم انه ده، لكن في بين السجدتين انه يجب ان يقول رب اغفر لي ما قالولناش على حاجه تفيد ان هذه واجبه، فنقف مع الاستحباب لمجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يبقى هذا مستحب. طيب السابع من الواجبات عند الحنابله التشهد الاول على غير من قام امام موسى، هو التشاهد الأول برضو هذا من الأشياء أو من ما اختلف فيه العلماء، هل التشاهد الأول هذا واجب ولا إنه سنة، هل هو واجب ولا إنه سنة؟ الجمهور على أنه سنة، الحنبلة على أنه واجب، نشوف الدليل في ذلك. هنا بيقول لنا التشاهد الأول واجب على غير من قام إمامه سهوا، المعنى أنه إذا قام الإمام ساهيا في الركعة الثانية ما قعدش للتشاهد الأوسط تقوم معه، طالما استتم قائما قم مع الإمام، حتى لو سبحت بالإمام سبح الإمام تنبيها للإمام أن أنت ما خدتش بالك أنت نسيت، يقوم الإمام يعرف أن عليه سنوك سهو في النهاية فيقوم، ولكن مش أن احنا نقول له سبحان الله ونفضل قاعدين ونلزمه بالرجوع، لأن في إلزامه بالرجوع هتبطل فتبطل الصلاة في هذا الشيء، إلا أن يكون الجماعة يجهلون ذلك الكل، يبقى هنا أمر العذر بالجهل. هنشوف أنه يقول لنا في المجموع فرع في مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول والجلوس له، التشهد يعني قراءة التشهد والجلوس لا حكم القاعدة بتاعت التشهد. قال مذهبنا أنهما سنة، الاثنين اللي هما التشهد والجلوس لهم. وبه قال أكثر العلماء منهم مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيف. يقول الشيخ أبو حامد هذا من الشافعي، يقول هو قول عامة العلماء، قول عامة العلماء يعني أكثر أهل العلم، لكن يعني برضو البعض قالوا بخلاف ذلك، منهم الليث ومنهم أحمد ومنهم أبو ثور وإسحاق وداود، قال هو واجب لهذا التشهد الأوسط أنه واجب. قال الإمام أحمد إن ترك التشهد عمدا بطلت صلاته، التشهد الأوسط إذا تركه متعمدا تبطل صلاته، وإن تركه سهوا سجد للسهو وأجزأته صلاته. طيب الدليل على الوجوب، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا دليل قول، لأن القعود هذا هيئة، هيئة من هيئات كما رأيتموني، هم شايفين هذه هيئة، بخلاف الأقوال هم مش سمعين الأقوال، أقوال اللي في السر مش سمعينها، فتحتاج لحاجة تلزمهم بهذه الأقوال، لكن إلى هيئات يمكن هنا قول قوي أنه الجلوس هذا هيئة من الهيئات فعلها صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى قول لمن قالوا أن الجلوس للتشهد هذا وارد، هو الليث بن سعد إمام نصر وإمام أحمد وأبو ثور وإسحاق وداود بن علي الظاهري، احتدوا بالحديث صلوا كما رأيته يصلي، وقياسا على التشهد الأخير، وقياسا قالوا التشهد الأخير ما هو فرضي يبقى التشهد الأوسط كذلك مثله. طيب اللي قالوا لا التشهد الأوسط غير التشهد الأخير، التشهد الأوسط هذا سنة والتشهد الأخير ليس فرضا، لا هو اللي فرض. ليه؟ قال احتدوا بحديث ابن محينة، ابن محينة عبد الله بن مالك ابن محينة صحابي اللي ذكر سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من اثنتين ولم يجد الصلاة الله وسلامه عليه، فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم، سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم. أو يقول هنا هذا التشهد الأوسط لو كان فرضا، ده كلام الجمهور، قالوا لو كان فرضا واجبا كان رجع له، كان رجع له صلى الله عليه وسلم. طبعا ممكن الجواب عن ذلك قال ما هو نسى صلوات الله وسلامه عليه، يقول طيب ما فيش حد ذكره من الصحابة، وإثبته أن حد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ولم يرجع إليه صلوات الله وسلامه عليه، وشوف هذا الشيء. يقول أجابوا عن حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، قالوا إنه متناول للفرض والنفل وقد قامت دلائل على تميزها، وأجابوا عن القياس على التشهد الأخير بأنه لم يقم دليل على إخراجه عن الوجوب، يقول هو الأصل أنه واجب وفي دليل أخرجه عن الوجوب. قالوا كان الأصل في التشهد الأوسط أن يكون كذلك لأنه هيئة وصلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن لما تركه صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليه دل على أنه ليس ركنا من الأركان وليس فرضا من الأركان. لاحظ أن الشافعية اللي بيجيبون هنا ما عندهمش كلمة واجب، الآن هيقولوا في الصلاة إن هي أركان ونوافل، أركان وسنن، مش هيقول واجبات، الواجبات مرتبة وسط ذكرها الحنابلة وذكرها الأحناف، لكن عند الشافعية والمالكية مش هيحطوا هنا واجبات في أمر الصلاة، لكن إما ركن إما نافلة، فبناء على ذلك يقول لك هنا لو كان ركن كان جابه صلى الله عليه وسلم، لكن الحنابلة توسط وقال لك ما نقولناش ركن، قلنا هذا واجب فعد لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإمام البخاري بيذكر لنا في صحيحه يقول باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع. الإمام البخاري يذكر باب، وأنت عفو البخاري فقيه عظيم جدا رحمة الله عليه، وفقه البخاري يؤخذ من تراجم الباب، تراجم الباب باب كذا تأخذ منه فقه البخاري. يقول هنا بيقول باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، يعني هنا ما جزمش ليه هو واجب ولا مش واجب، من لم يرى، من لم يرى، بس هو هو بيسوق الأحاديث كأنه ميل البخاري لعدم الوجوب، ميل البخاري لأنه ساق حديث عبد الله بن مالك بن محينة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأوسط ولم يرجع إليه صلى الله عليه وسلم، فكأنه يميل إلى أنه ليس واجبا، أن التشهد الأوسط ليس واجبا. طيب قال وعن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هنا الرواية دي مشية مع قاعدة أنه إذا نقص في الصلاة يعمل إيه؟ يسجد قبل التسليم يسجد. فذكر هنا أنه لم يسلم صلى الله عليه وسلم حتى سجد سجدتي السهو. وبعدين يسوق بابا يقول باب التشهد في الأولى، باب التشهد في الأولى. يسوق لنا نفس الحديث، حديث عبد الله بن مالك بن بحينة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام عليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس في آخر صلاته، كأنه قبل ما يسلم صلى الله عليه وسلم صلى قبل سجد للسهو قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن حجر يقول لنا وجه الدلالة من حديث الباب أن التشهد الأوسط لو كان واجبا لرجع إليه صلوات الله وسلامه عليه. والحافظ بحثه هنا بحث جميل جدا، ويعني كان معتدلا وسطا في البحث، لا هو مال لكلام الشافعية بحيث لازم ينصر كلام الشافعية في ذلك، ولا إنه يعني عمل بخلاف الدليل، لكن أخذ الدليل ونشوف البحث بتاعه بيقول لنا إيه في أمر التشهد الأوسط هذا اللي هو واجب، وكأنه مال هنا لكلام البخاري، مال لكلام البخاري رحمة الله عليه. قال وجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجبا لرجع إليه لما سبحوا به بعد أن قام كما سيأتي بيانه. طيب قال ويعرف منه أن قول ابن المنير في الحاشية لو كان واجبا لسبحوا به ولم يسارعوا إلى الموافقة على الترك. ابن المنير يقول إنه الصحابة سكتوا ليه؟ لو كان هذا واجبا كانوا سبحوا وذكروا، قال هذه غفلة لأنه في رواية أنهم سبحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عرفنا فايدة من كلام الحافظ رحمه الله عليه، وكلامه كنز، كتاب الفتح الباري هذا كنز عظيم مليان فوائد، مليان فوائد لمن يتتبع هذا الكتاب العظيم. فهنا ادانا فايدة انه في رواية من الروايات ان الصحابة ما سبوش النبي صلى الله عليه وسلم، انه لا سبحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تابعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الصحابة فهموا انه هنا نسي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فسبحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم تابعوه صلوات الله وسلامه عليه. ممن قال بالوجوب يقول الامام الطبري قال بالوجوب. احتداد الطبري احتداد يعني يقول لنا ان الصلاة فرضت اولا ركعتين، فرضت اولا ركعتين، وكان التشهد فيها واجبا، او المفروض الصلاة كان الصلاة ركعتين بس كانوا يصلوا ركعتين وبعدين زيد في الصلاة بقت رباعية وزيد في صلاة الحضر. فهو بيقول ان لما فرضت كانت ركعتين هيبقى التشهد فرض ولا مش فرض؟ التشهد في الاخر اللي هو قبل السلام هذا فرض، فزيد، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب. حجته إيه الإمام الطبري؟ يقول يعني الصلاة كانت ركعتين وكان هذا التشهد كان فرضا، لما زيد عليها ركعتين تانين إيه اللي خلى التشهد ده مش فرض الآن؟ يعني وجهة نظر برضه، ليه وجهة نظر؟ لكن يقول له لا لا طب يا أخي إيش عرفك النتيجة اللي تزادت جات في آخر الصلاة، ما يمكن زادت في أول. ممكن برضو كلام صحيح. يبقى كلام الطبري يحتمل لكن ليس دليلا حقيقة، ليس دليلا. هو عايز كلام الطبري يقول انه الصلاة كانت ركعتين اول ما فرضت، والتشهد اللي فيها هو التشهد اللي في القاعدة في الركعة الثانية وبعد التسليم، هذا التشهد كان فرضا، فلما زيد على الصلاة ركعتين تانيين يبقى على ذلك بقت اربعة، بقى التشهد اللي كان اخيرا بقى ايه؟ أوسط الآن. لما بقى أوسط الآن كان في الأول فرضا، ما حدش قال لنا أنه نتنقل عن فرضية بقى سنة. صحيح هذه وجهة نظر الطبري رحمة الله عليه، يبقى تزود عليه ركعتين تانين بتشهد آخر هذا فرض فيها. لكن الجمهور يرد ببساطة يقول له مش عرفك أن الزيادة جت في الآخر، ما أنت الزيادة جت في الأول. يبقى على ذلك ما الأمر هنا ركعتين فيهم تشهد، ما حدش قال إنه لسه جديد هذا الشيء، ما فيش فيه دليل على الوجوب أو غيره. دي حجة الطبري رحمة الله عليه. ابن بطال يقول الدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر، فكذلك التشهد يعني عايز يقول ان التشهد هذا لو كان واجبا ما ينفش عنه حاجة، يبقى لازم يأتي بهذا التشهد، لكنه لم يأتي به صلى الله عليه وسلم دل على انه عدى وقته، عدى محل هذا التشهد، يبقى لا يلزمه انه يأتي به. برضو يقول لنا الحافظ ابن حجر: احتجوا بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته، بطلت صلاته. يقول هذا لا يريده، لأن من لا يجيبه لا يبطل الصلاة. يقول لك يعني هذا يأتي عندما يقول بالوجوب واجب، لكن عندما لا يقول بالوجوب يقول خلاص هذا لا يبطل، لا تبطل صلاته بذلك. ده من الأشياء اللي في هذا الأمر. لكن حيذكر رواية تانية حيقولها لنا الحافظ هنا، انه في الحديث اذا صلى احدكم فليقل، اللي هو حديث عبد الله بن مسعود، ونرجع لهذا الحديث اللي حيقول فيه ابن مسعود: كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات، وما قالش في الأول ولا في الآخر، حدة لمن يقول بالوجوب: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا هذا فيه صيغة أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا كذا إذا صلى أحدكم فليقل، فليقل. طبعا إذا قال هنا إذا صلى أحدكم فليقل، هيجي فيما يقوله المالكية ويقول الأحناف في فاتحة الكتاب: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قالوا فيها إيه عند الأحناف؟ قالوا في ركعتين، مش لازم في الأربع ركعات، في ركعتين. فهنا حياتي فيه هنا فليقل التحيات، طيب حيقولها مرة في التشهد الأخير الذي هو فرض، يبقى لها في الصلاة: إذا صلى أحدكم فليقل. إلا أن يأتي ما يفيد إنها تقال أكثر من مرة في الصلاة. نشوف في رواية يقول الحافظ ابن حجر: فإذا جلس أحدكم في الصلاة، فإذا جلس أحدكم، طيب هنا إذا جلس فليقل. في رواية أخرى: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات. في رواية ثالثة عند النسائي فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا. إذا قعد يبقى كأن كل ركعتين فيها قعدة في الصلاة، وفي كل ركعتين فقولوا، هذا يفيد الأمر منه صلى الله عليه وسلم، وإن كان هيبقى إشكال إنه إذا قعدتم، إذا طب إذا لم يقعدوا، إذا قعدتم فقولوا هنا واجب. فعلى ذلك الأدلة يعني متقاربة، قول من قال سنة وقول من قال فرض، لكن القول قولوا كذا هذا يرجح جانب من قال بالوجوب على قول من قال بالاستحباب. برضو بعض العلماء زي الكرماني يقول: الأمر حقيقته الوجوب فيحمل عليه، يعني ما يقول قولوا كذا في الركوع، قولوا كذا في السجود، قولوا كذا. قال: لولا الإجماع على عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود لحملناه على الوجوب. والحافظ هنا وقف وقال: دعوة الإجماع هنا فيها نظر، إزاي يكون الإجماع وقد خالفه الإمام أحمد رحمة الله عليه، خالف الإمام أحمد وهو أعلم منهم بالإجماع، فعلى ذلك إذا قال فيه ما يصحش مثل هذا الإجماع، هذا يعني كلام متوازن من الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. إذا قعدتم فقولوا التحيات، برضو ما تعديناش التحيات، لو نعرف المعنى فيها احنا بنقولها في كل صلاة، ويمكن ننسى المعنى اللي فيها. التحيات لله، لنا الحافظ ابن حجر: التحيات جمع تحية، ومعناها السلام، وقيل البقاء، وقيل العظمة، وقيل السلام من الآفات والنقص، وقيل الملك، الملك. قال أبو سعيد الضرير: ليست التحية الملك نفسه، يعني هنا اللي فسرها أن هي الملك مش الملك، لا، ولكنها الكلام الذي يحيى به الملك، الكلام الذي يحيى به الملك، يعني كأنه يقول إنه الملوك كانت لهم تحيات خاصة عند في العالم كله، الملوك لهم تحيات يحيون بها. يقول ابن قتيبة: لم يكن يحيى إلا الملك خاصة، يعني إذا حضر إنسان عند الملك ما كانش يحيى حد من الأهل، يحيى الملك فقط. قال وكان لكل ملك تحية تخصه، فدمعت له ولا يليق أنه يدعو لربه سبحانه، كان يدعو للملك وأنه لا يليق ذلك، فالله عز وجل هو السلام، فيقول التحية يعني ما يليق بعظمة الله عز وجل نقوله، فقال التحيات، يبقى معناه أننا نعظم الله سبحانه بما يليق به سبحانه تبارك وتعالى، للتحيات. قال الخطابي ومثله بعد ذلك البغوي لم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله، من تحيات الملوك ما فيهاش حاجة، هو ملك الملوك سبحانه تبارك وتعالى، اللي يدعو للملك يقول للملك انه دامت حياتك بقيت وكذا، هيقول ايه لله عز وجل، فهنا لم يكن في تحياتهم ما يصلح لله سبحانه، فلهذا قيل التحيات يعني نجمع ما يليق بك يا ربنا من كلام طيب وحسن ثناء في هذه الكلمة، التحيات معنى التعظيم الذي يليق بالله سبحانه وتبارك وتعالى، التحيات لله. والصلوات، والصلوات قيل هي الصلوات الخمس، وخطب المانع تكون الصلاة الخمس وغيرها من النوافل، يبقى الصلاة كلها الفرائض والنوافل، وخطب ليل معنى اللغة يعم هي أشمل، يبقى والدعوات أيضا، الدعوات يعني نطلب من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقيل الله سبحانه يصلي على النبي يرحمه سبحانه، يبقى الرحمات أيضا منه سبحانه، يبقى نتوجه بالصلوات وبالدعوات إليه ونرجو منه الصلوات أي الرحمات منه سبحانه وتبارك وتعالى. والطيبات، الطيبات يبقى ما طاب من أقوال وأفعال تقدم لله سبحانه تبارك وتعالى ويتقرب إليه به بها سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هنا هذه الشيء الوحيد اللي في الصلاة يجوز فيه الخطاب، كل الصلاة إذا ذكر فيه غير الله على وجه الغيب، الغيبة على وجه الغيبة ضمير الغائب، إلا في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي. يبقى لو أن في الصلاة إنسان تكلم فيها فقال يا فلان خطب فلان تقتل صلاته بذلك، إلا أن يكون ناسيا مثلا أو مخطئا، إلا في النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك أيها النبي، هذه أكثر الروايات. لكن لا مانع من أنه ثبت في البخاري نفسه أنه بصيغة الغائب، صيغة الغيبة عنه صلوات الله وسلامه عليه، ويذكرها لنا الحافظ ابن حجر ويقول أنه جاء في أبواب الاستئذان أن البخاري ذكر هذه اللفظة، أنهم كانوا يقولون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود كنا نقول وهو بين ظهرانينا السلام عليك أيها النبي، فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبقى يجوزنا أن يقال السلام عليك أيها النبي، إن أكثر رويت على ذلك، ويجوز أن يقال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته صلوات الله وسلامه، فأكثر الأحاديث اللي جاءت فيها هذه الصفة السلام عليك أيها النبي، بعض الروايات فيها السلام على النبي صلوات الله وسلامه. نمرة 8 من الواجبات في الصلاة الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد. قال لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، هذا لا يفيد القعود، إنه أقعدوا فرق أقعدوا في كل ركعتين، قل إذا قعدتم، طب إذا لم تقعدوا خلاص ما تقولش، إذا لم تقعدوا فالجمهور يحتجل إنما ليس واجبا إنما هي من سنن الصلاة، لكن كونوا يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهي هيئة من الهيئات تؤيد قول من ذهب إلى الولوء في ذلك. وفي حديث رفاعة ابن رافع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ففي أمر منه صلى الله عليه وسلم اطمئن وافترش فخذك اليسرى، وإن كان هنا برضو قد يقال أنه الحديث ذكر فيه الافتراش وذكر فيه أنه تشهد، فالافتراش ليس فرض ليس إنه سنة، ولا مانع من أن يجمع فرائض على سنن في الحديث الواحد. قال ولما نسيه صلى الله عليه وسلم في الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي صلوات الله وسلامه عليه. طيب ذكر لنا الواجبات في الصلاة التشهد والجلوس للتشهد، والإمام النووي يقول فإذا بلغ آخر صلاته جلس للتشهد وتشهد. الجلوس الأخير في الصلاة يبقى عند الجميع، هذا ركن، هذا ركن في الصلاة. يقول النووي هذا الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا، فرضان وركنان عند الشافعي. قال لا تصح الصلاة إلا بهما، لهذا قال الحسن البصري وأحمد وإسحاق وداود، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة ومالك الجلوس بقدر التشهد واجب ولا يجب التشهد. عند أبي حنيفة وعند مالك أن التشهد ليس واجبا، لا الأوسط ولا الأخير، إنما الجلوس الأخير هو اللي فرض عندهما. قال وحكى الشيخ أبو حامد عن علي بن أبي طالب والزهري والنخعي ومالك والأوزعي والثوري أنه لا يجب التشهد الأخير ولا جلوس، وهذا لا يصح عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا لم يصح عن علي. برضو اللي جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وأشرنا إليه قبل ذلك، في إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته، فاكرين هذا الحديث؟ قلنا أنه لا يصح هذا الحديث، وداء عن ابن مسعود قريبا من ذلك موقوفا على ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا كان واجبات الصلاة لذكرها لنا، بيذكر لنا بعدها سنن في الصلاة. سنن الصلاة، يقول سنن الصلاة أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. يباح يعني إذا ترك سنة من السنن جاز أنه يسجد للسهو، وجاز أنه لا يسجد، ولا إلزام عليه في ذلك. طب هنا يسجد السهو ليه؟ قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهو إلنا يباح. يباح، وإن كان العبادات ما فيش حاجة اسمها يباح في العبادات، يا إما يستحب يا إما يكره، يا إما يجب يا إما يحرم. الإباحة هذه درجة في النص، نقول إذا فعلها لم يعني يسهب عليها، إذا تركها لم يأسم. فهنا لا تأتي في العبادة كلمة إباحة، يباح كذا، لكن إذا قيل بناء على هذا الحديث نسي أحدكم فليسجد سجدة، قال يستحب ذلك، إذا ما كان مستحبا يستحب له السجود، ما كان واجبا وجب عليه أن يسجد له، ما كان ركنا وجب عليه أن يأتي به وأن يسجد له، يمكن يكون أفضل من قوله يباح. سنن الأقوال 11، أقوال الصلاة السنن فيها، قال قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قوله بعد تكبيرة الإحرام هذه سنة، إذا فعلتها تأخذ الأجر عليها، ما فعلتهاش لا شيء عليك. تركتها نسيتها لم يجب عليك أن تسجد للسهو، لم يجب عليك أن تسجد للسهو. قال أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه يقول الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا في صحيح مسلم. ولأن عائشة وأبا سعيد كان أو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، يعني سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا صح عنه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا هذا القول أو أي صيغة من صيغ استفتاح الصلاة، يبقى هذه صيغة من صيغ سبحانك اللهم بحمدك. في صيغة ثانية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. صيغة ثالثة كان يقولها في قيام الليل صلى الله عليه وسلم عليه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، إلى آخر الحديث الطويل. وهنا ما شئت إلا أن تكون إماما، يبقى لا تشق على الناس، لا تشق على الناس بالإطار. من السنن أيضا التعوذ، التعوذ. قال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا حديث صحيح روى أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. يبقى هذا من أفضل ما يقال من أفضل ما يقال طالما صح الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. يقول سبحانك اللهم وبحمدك وكلمة سبحان هذه أقيمت مقام جملة كلمة سبحان زي ما تقول تسبيحا لله تسبيحا لله أصلها أسبح الله تسبيحا. يبقى هنا لما تقول سبحان بتساوي كلمة أسبح الله تسبيحا هذه سبحان الله. يبقى أقول لنا هذا اسم أقيم مقام المصدر وهو التسبيح. سبحانك اللهم وبحمدك ومعنى أسبحك أنزهك تسبيحا متلبسا بحمدك. يبقى هنا أسبح وأحمد وكأنها تفيد التوالي والشيء وراء شيء يسبح ويحمد. وتبارك اسمك أي كثرت البركة من ذكر اسمك إذا ذكر اسمك كثرت البركة بذكره. وتعالى جدك تعالى جدك الجد العظمة والغنى يعني الله عز وجل عظم غناه سبحانه وتبارك وتعالى. تعالى جدك تعالى من العلو معنى أنه أنت غاية في العظمة وفي الغنى في العظمة والغنى. وبعدين يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. من همزه وسوسة الشيطان همز الإنسان بالوسوسة. من نفخ الشيطان ينفخ الإنسان يجعله متكبرا يبقى الكبر. نفس الشيطان السحر وكذلك ما يكون من شعر ونحو ذلك. وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ذلك. حكم التعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة جماهير أهل العلم على أنها مستحبة. هنا لو ترك التعوذ في الصلاة عمدا فلا شيء عليه ليس عليه لكن الأفضل أنه يقول لأن الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا يقول الإمام النووي في مسائل تتعلق بالتعوذ إحداها قال الشافعي لو ترك التعوذ عمدا فإن يعني صرف صحي بذلك فإن تركه عمدا أو سهوا فليس عليه شيء فليس عليه شيء. في استحباب التعوذ في القيام الثاني من صلاة الكسوف في الركعة الأولى. عارفين صلاة الكسوف فيها كم ركوع؟ فيها ركوعان. يبقى أنت بتركع وبعدين بترفع وبتقرأ من تاني. فلما ترفع وتقرأ من تاني هل يستحب أن تعيد التعوذ تاني ولا تعتبر كلها من تبديت في التعوذ في الأولى؟ الراجع أنه يجوز لك أنك تعيد التعوذ ويجوز لك أنك تعتمد على ما قدمت لأنك لم تفصل القراءة إلا بذكر آخر مشروع وهو ذكر الركوع. قال العلماء يستحب التعوذ في كل صلاة سواء كانت فريضة ولا صلاة نافلة ولا صلاة منذورة كل صلاة يستحب أنك تتعوذ قبل القراءة كذلك في صلاة الجنازة على الراجح التعوذ مستحب. قالوا التعوذ يستحب لكل من يريد الشروع في قراءة. يبقى هنا تعميم إذا قرأت القرآن ما قالش في صلاة لا في غير صلاة يبقى يجوز لك أنك تتعوذ بالله بل يستحب لك أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء كنت تقرأ في الصلاة أو في غير الصلاة. طيب مذاهب العلماء في ذلك هنا جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على استحباب التعوذ وبذلك قال من العلماء من الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وابن سيرين والنخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وسائر أصحابه وأحمد وإسحاق وداود كل هؤلاء يقوم باستحباب التعوذ. الإمام مالك يرى أنه لا يتعوذ لا يتعوذ قال لأنه في حديث المسيء صلاته ما ذكرش هذا الشيء قلوا إن لم يذكره في حديث المسيء صلاته فهو صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام طالما ثبت عنه ذلك يبقى هذا مستحب. والآية تقول فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طب إمتى يتعوذ برضو لما هي أهل العلم أنه قبل القراءة، لا يمنع أن بعض أهل العلم قال بعد القراءة فأخذ بالظاهر من الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ أن يقرأ بعدين يتعوذ، هذا قال به أبو هريرة وابن سيرين والنخعي، لكن الراجح في ذلك أنها قبل القراءة وجه محمولة على معنى إذا شرعت في القراءة، إذا قرأت القرآن أي إذا شرعت في القراءة، زي ما تقول لإنسان إذا ذهبت إلى السوق فخذ معك مالا، هنا تأخذ مش بعد ما تروح السوق تبعته لي فلوس، ولكن معناه إذا شرعت في الخروج خذ مالك معك. طيب يقول إيه في التعوذ؟ أقل ما فيها أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الإمام النووي مذهبنا أنه يستحب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ أبن الآية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا هو النووي دائما يتمسك بالحديث ويأخذ به، أمال فين الحديث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه؟ ما قالش بيه ليه؟ لأنه ضعيف، أنه ضعف الحديث بناء على ذلك ما خدش، ولكن طالما الحديث صح من طرق يبقى على ذلك نقول بهذا الحديث أنه أفضل أن نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه، ده اللي في الحديث. بعض أهل العلم قالوا يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما يزيدش على ذلك. ليه؟ قالوا في الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم في الآية هي. هذا البعض يقول تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، يعني كأنه مطابقة للآية، كل هذا جائز، أفضله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأقل ما يقال ما جاء في الآية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب أنت هتقرأ في الصلاة الجهرية أو السرية يستحب أن تتعوذ في الركعة الأولى، طب باقي الركعات هل يستحب في كل ركعة؟ اختلف العلماء، فالبعض يستحبها في كل ركعة باعتبار أن كل ركعة فيها قراءة من جديد، فعلى ذلك لا مانع، والبعض يقول أنك لم تفصل القراءة إلا بذكر، ذكر بينها، فإذا تكتفي بواحدة في أولها جائز أيضا أنك تبتدي في الأول تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد ذلك لا تعيدها، وجائز أن تعيدها باعتبار أنك تقرأ في كل ركعة. الحكم اللي فيه قلنا أنه مستحب وليس واجبا، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.